بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأولا ننبه على الكتب هذه المتناثرة إن شاء الله هنا وهناك وهناك، ها، كل يأخذ كتبه نطلعها الفوق إن شاء الله، لا تخلون شيء يعني كتب وشنط، هذا المسجد يكون صافي لأنه في حارة مدخول، لو كنا في عزلة كان لا بأس، ولكن أفضل يكون صافي ومرتب. والترتيب عموما حتى لو كان فوق، أيضا كان بعض الإخوة يقول إنه المصلى ما فيه ترتيب، ها، يعني الثياب مرمية والكتب مرمية، لازم نتعلم الترتيب والنظام، يعني التربية أن يتعلم الطالب النظام، وهل حضرموت ما هل نظام، ما هو ما هل دعبشة، ها، فلازم نرتب كتبك، ما في شيء دقيقة ترتب كتبك، دقيقة ترتب ثيابك. فينبغي علينا جزاكم الله خير أن نرتب حياتنا، نرتب حياتنا دائما، ننظم أمورنا، وكون يعني قدوة، كون قدوة لأولادك وتلاميذك في المستقبل. لازم ترتب الأمور وتنظم، تنظم الحياة، وليس في ذلك يعني تعب، ليس في ذلك تعب، النظام فرح النفس وبهجة النفس، ما فيها تعب. أيضا مما أذكر به الاهتمام بالوقت، الاهتمام بالوقت، الوقت يعني فالوقت هو الحياة، الوقت كالسيف إذا تقطعه قطعك، وأحسن منها قول الحسن البناء عليه رحمة الله، الوقت هو الحياة، دقات قلب المرء طائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. فلا ينبغي أن يستهان بالوقت، لا سيما في وقت الطلب، أنتم الآن في وقت الطلب، 4 سنين قليل في طلب طبعا معروف، لكن ظروف الحياة تجعلنا نجعلها كذلك، إلا لو كان نريد ترتيبا حقيقيا لطلب العلم لكانت 10 سنين ترتيب طالب علم فعلا 10 سنين، لكن لأن الظروف ما تترك للإنسان يعني فرصته، انتصرنا على 4 سنين، ولا بد من الجهد، بذل الجهد في الطلب في الحفظ والمراجعة والمذاكرة، لا بد أن نبقى دائما نذكر أنفسنا بهذا، يعني لا بد من التعب في الفترة هذه، بس التعب متزن، أما التعب لا بد من التعب، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى تابع الجليل، كلمته التي لا زالت تدوي في التاريخ، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يمكن أن تنال العلم براحة جسدك، العلم يحتاج إلى بذل وجهد وتعب وإضناء للجسد. الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر عن نفسه أنه لما مكث في بعض المدارس مكث 6 سنين، قال مكثت 6 سنين لا أضع جنبي إلا ساعتين، لا أضع جنبي إلا ساعتين، وكنت أستغل وقت في الطريق، حتى في الطريق وأنا أسير، فهذا من استغلال الوقت، ومع ذلك لابد من الاتزان، لا يكون هذا بالإرهاق بالليل، إرهاق النفس بالليل ثم بالصباح ننام بعد الفجر ونكسل مع الدرس، لا ما ينبغي، ما ينبغي النوم، ينبغي أن يكون باكرا. الأخوة أيضا شكوا من ترك السرج، ينبغي أن يكون النوم باكرا في وقت ليس باكرا جدا، يعني الساعة 11:30 نحن قلنا مثلا خلاص تطفى السرج الساعة 10:30، ومن أراد يعني أن يبقى في المسجد إلى 11:30 ثم ينام حتى يقوم الفجر صاحيا واعيا، فهذا هو الأفضل. فننتبه للوقت جزاكم الله خير، وللجهد وبذل الجهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا دائما نذكر أنفسنا بتصحيح النية، تصحيح نياتنا، ماذا نريد، ماذا نريد ولماذا نريد أن نطلب العلم الشرعي من ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى من أجل نشر دين الله سبحانه وتعالى. إذا صلحت النية فتح الله عليك، الفتح من الله سبحانه وتعالى والعلم من الله. فاتقوا الله ويعلمكم الله، هذا الآية، واتقوا الله ويعلمكم الله، إذا اتقيت الله علمك الله. وقال سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إذا اتقيت الله جعل لك الله فرقانا تفرق به بين الحق والباطل والسنة والبدعة والرشد والغي والهدى والضلال. وإيش هو العلم إذن إلا هذا؟ يلهمك الله، يلهمك الله عز وجل الحق والرشد والصواب، فهذا هو العلم الحقيقي. فعاوز نذكر أنفسنا دائما بتقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك من باب الإخبار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا بأخبار الخير وأن يبعدنا عن أخبار الشر. نحن نعيش في ظروف صعبة، ولكن المسلم لا ينبغي له أن يقف فقط في الظروف الحرجة وينقطع عن هذه الأشياء، عن الحق وعن الخير. لا تقطعه القواطع والشواغل عن طلب العلم وعن نشر الحق وبيانه. هذا ذكرنا بالبيت الذي قاله الشاعر في من يشغله فصول السنة عن العلم، فقال: إذا كان ينسيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، يلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان ينسيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم يقول لي متى. جاء الخريف قال هذا كرب تعب وشقة، جاء الصيف قال حر، الخريف قال تعب وشقة، الشتاء قال برد، الربيع قال وقت الفسحة، خلص السنة وبعدها هكذا. فلا ينبغي المسلم أن تشغله الشواغل حتى لو كانت هذه الشواغل يعني مصائب وفتن. ونحن كما تعرفون هذه الأيام في ظل زحف يعني رافضي حوثي على أهل السنة، وقد تتطلب الظروف في فترة من فترات الانقطاع رغما عنك. صحيح أنه قلنا كما ذكرنا لا ينبغي أن نعيش في دائرة وفي مربع الطوارئ، كما يقول علماء الإدارة والتنمية البشرية قالوا المربعات أربعة، فيه مهم غير طارئ، وفيه مهم طارئ، وفيه غير مهم وطارئ، وفيه غير مهم وغير طارئ. والناس غالبا ما يكونون يعيشون في دائرة مربع المهم، المهم الطارئ، فيعيش مع الطوارئ. لكن التخطيط الاستراتيجي هو أن تعيش أكثر في مربع المهم غير الطارئ. تكوين العلماء مو طارئ، تكوين الدعاة، تربية الجيل، والبناء الاستراتيجي، وبناء البنية التحتية بالنسبة للدول أو بالنسبة للجماعات، تكوين التكوين والتهيئة للمستقبل كلها غير طارئة. وهذا تحتاج إلى تخطيط استراتيجي وصبر. لكن كثير من الناس يعيش الطارئ فقط، وهذا الذي يريده من الغرب ويريده من أهل البدعة، أن نعيش طوارئ كل يوم في مشكلة، واجه كيف واجه المشكلة وطعيف المشكلة، كل يوم مشكلة، كل يوم مشكلة. المشاكل لابد أن تكون لها أهلها. الطارئ هذا الطارئ مهم، هما كان الطارئ مهم لابد منه. يعني مثل إيش؟ أنت تشتغل في، أنت الآن يعني كطالب علم عندك يعني دراسة، تدرس مثلا في الكلية في الجامعة، هذا مهم غير طارئ. لكن مرضت، أصابك مرض مفاجئ أو مرض أبوك، هذا مهم طارئ، ها؟ لكن لا يجعلك ذلك تترك المهم غير الطارئ، تنشغل به أو ينشغل به بعض إخوانك، بحيث لا يضطر الإنسان إلى ترك المهم غير الطارئ. وهذا يعني التكوين والمراكز العلمية من المهم غير الطارئ، وهي من العمل الاستراتيجي المهم. لكن ولذلك نحن هنا إن شاء الله بهذا القصد، لكن قد يعني يضطرك الطارئ أحيانا اضطرارا أن تترك المهم غير الطارئ. من الخبر غير السار البارحة أن الحوثية دخلوا الرضمة، استولوا على الرضمة في إب، وهي التي تشرف على الجنوب، وجاء الخبر معلنة استولي استيلاء الحوثية على الرضمة، واستعدادهم لاقتحام المحافظات الجنوبية. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم لقبائل أهل السنة وشباب أهل السنة. والناس الحقيقة هنا يعني الشباب يستعدون الآن، بدأوا يستعدون، عندنا شمل استعداد، الشباب يستعدون. ولو أنهم غير يعني في الحقيقة المواجهة غير متكافئة، كما إذا قلنا للشباب هذا الكلام ما يصدقون ولا يعني يعقلون. القضية ليست الحوثي كما قال، أول ما التقينا بالأخ الشيخ يحيى الحجوري رحمه الله عندما خرجوا من دمات ذهبوا إلى صعدة إلى صنعاء، رحنا في وفد من جمعية الحكمة والإحسان شايخ، وفد كبير، زرناه في المسجد الذي نزل فيه، فسألنا عن الأحداث. فممكن ضمن كلام المهم الذي ذكره قال الحرب يا أخوان ليست مع الحوثي، لابد أن تعرفوا هذا المسألة، والمعركة ليست مع الحوثي، والسلاح الذي نقاتل به ليس سلاح حوثي، والمعركة المستهدف بها ليس يعني خصوص أهل دماج أو أهل صعدة. وهذه الكلمة نقلناها للناس، قال السلاح الذي يرمى به سلاح يحرق كل شيء، يهد البيوت ويحرق كل شيء، خارج حارق يمحق في يعني سلاح غير عادي يستخدمونه. هو مدعوم مدعوم يعني من الرئيس السابق، مدعوم من إيران، مدعوم من أمريكا، ولا في إب وفي الرضمة غطاء أمريكي، طائرات أمريكية، طائرات أمريكية يعني هي تعطيها تجيلها غطاء جوي. لذلك يعني قد لا نستطيع، قد لا يستطيع أهل السنة في المرحلة هذه أن يردوا حتى لو قاوموا يعني وبما استطاعوا، بما استطاعوا، لكن ليست النهاية حتى لو حصل. الحمد لله. هذا الحياة كر وفر، لا ينبغي أن يدخل اليأس في الشباب وفي الناس. أهل السنة كم يعني دخل الزيدي، دخلوا حتى حضرموت، دخلوا حضرموت. الحمد لله. والرافضة، الرافضة دخلوا الصليحيون، تعرفون دولة صليحية، دولة رافضية، الدولة الصليحية التي أسسها علي بن محمد الصليحي، هذه دولة رافضية، كان ولاؤها للفاطميين بمصر التي كان يعني أقامها الصليحي، ثم ابنه المكرم، ثم السيدة بنت أحمد أروى. ولذلك السيدة بنت أحمد لما حولت العاصمة إلى جبلة بإب، عاصمة الدولة الصليحية، وجدت أن أهل السنة هم مكتسحون في الساحة، ما استطاعت أن يعني تعمل لهم شيء، ولذلك تعايشت معهم. ومن دهائها أنها أعطتهم الأوقاف، أنه بيدهم أكثر المساجد، بيدهم الأوقاف، بيدهم، فأعطتهم الأوقاف بأيديهم، يعني مثل ما نقول الآن يعني وزارة الأوقاف سلمتهم الأوقاف، ولكنها من كيدها سلمت الأوقاف لطائفة من أهل السنة وسلطتهم على طائفة أخرى حتى يحدث شرخ، يتخاصموا من زمان، الله المستعان، هذا الفتن، يتخاصموا حتى يختصموا ويعتركوا، ولكنها ذهبت وبقي أهل السنة. وجاء الزيدي إلى حضرموت، الحسن بن أحمد في عهد المتوكل إسماعيل، دخلوا حضرموت بسبب يعني أيضا بسبب خلاف داخلي حضرمي، بين حرب بين الكسادي دولة الساحل والعمودي في جوعان والمناطق الغربية، فكاد الكسادي إذا هو كان ماسك المثلة وزحف على المناطق كثيرة، لما كاد الكسادي أن يغلب العمودي، العمودي كانت عاصمته في بضه، استنجد بزيدية. ها دائما هكذا الحكام، ايوه، فاستنجد العمودي بالزيدية، وجاء جيش الزيدية من جهة شبوة وزحف وخرج من طريقهم، خلى لهم الطريق الرسمي لمرور الجيوش هم عندهم هناك، بعدين يمشي على جهة المناطق يعني قرب قارة الفرس، خلاص هذا المدخل حق حضرموت. حتى الجماعة لما دخل 94 من هنا ها فدخلوا على ريت الدين الضلاع وخرجوا على دوعن وساحوا في حضرموت حتى وصلوا تريم، وأذنوا في تريم حي على غير خير العمل. وفترة جلسوا فترة، لكن أيضا ذهبوا وذهبت يعني لم يعني يتأثر أهل السنة فيها في اليمن بفكرهم، أهل اليمن الأسفل وحضرموت والجنوب. فلا ينبغي أن نقول أن نهاية المطاف أولا لا يعني إن شاء الله نسأل الله عز وجل يردهم يرد كيدهم سواء كان بقدره وفضله أو بقدره وفضله بأيدي الرجال أو قدر الله سبحانه وتعالى يعاقبنا ويختبرنا بأن ينزلوا في الأرض سواء في النهاية لن يبقوا كلهم نهاية بإذن الله عز وجل. فلو حصل شيء قد يعني تتعطل الدراسة فترة بفضل عن الأنفس، ونسأل الله عز وجل أن يقدر ما فيه الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في استمرار في خير بإذنه سبحانه وتعالى. هذا تنبيهات إن شاء الله حتى نكون على بصيرة. ها ان شاء الله الله اكبر ان شاء الله. طيب نرجع الى ابا فضل، وهذا ابو عبد الله بن عبد الرحمن ابا فضل. اول ما ذكرنا يعني ترجمته قلنا من ابنائه احمد الشهيد من الشهداء السبعه هذا الشهر. ها نعم بشهداء سبعة ولا ما اسمع بشهداء سبعة. أيوة الذي ألف فيهم كتاب اللي هو عبد القادر ضا مطرف. ها كتاب اسمه الشهداء سبعة، ولا شهداء سبعة في عاد يعني الذين داوموا البرتغال الاحتلال البرتغالي عندما أراد أن يدخل الشهر. ها هي طبعا كلمة الشحر، الشحر تطلق على الأشحار كلها على ساحل حضرموت. الشحر الإطلاق القديم للشحر يسمونها الشحر أو الأشحار، يعني كلها تدخل من بروم ومكلا وكل المنطقة إلى الشحر إلى جهة عمان كلها يسمونها الأشحار. وأما المدينة فتسمى الأسعى، عاصمة الأشحار الأسعى، غيروها العوام سموها سعاد، سعاد الزبينة. ها نقول الآن سعاد هي أصلها الأسعى. فحاول البرتغاليون أن يغزوا حضرموت واليمن من طريق الشحر، والشحر هي المفتاح في الحقيقة، كانت أول من زمان الفرس دخلوا من الشحر، الفرس لما دخلوا في اليمن ها أصحاب يعني الذي كان آخرهم بادام الذين انتصروا على الذين استدعاهم سيف بن ديزن لمحاربة الحبشة، دخلوا من حضرموت أنهم جاءوا بالسفن من الخليج العربي، جاءوا من فارس من إيران بالخليج وجاءوا إلى الشحر وما جاورها من مناطق. الرسوليون دخلوا من الشحر، البرتغاليون أرادوا أن يدخلوا من الشحر عند مفتاح مينا، فتصدى لهم الفقيه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل وبن مطران أو مطران الأمير ومجموعة من والناس معهم. فاستشهد فيها يعني من مشاهير فقهاء السبعة، من فقهاء السبعة الشهداء السبعة، فقيه المدينة وأمير المدينة، فقيه المدينة عبد أحمد بن عبد الله وأميرها مطران، يعني كان الأمراء يعني عافيهم خيرا، يعني الأمراء هم عملاء. طيب قال شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بن فضل رحمه الله تعالى، ونحن لازلنا في الحج، فصل فروض الطواف. فروض الطواف الآن سأتحدث عن الأركان، أركان الحج، أركان الحج لها فروض، لها يعني شروط ولها سنن. أما السنن فكثيرة، كثيرة جدا. وأهم شيء الأساس، الفروض التي لا يكون الركن إلا بها. ما هي فروض الوقوف في عرفة؟ ما هي فروض الطواف؟ ما هي فروض السعي؟ ما هي الفروض في هذه الأشياء بالذات؟ أما بالنسبة طبعا عندنا نحن 5 أركان أو 6 أركان، 3 أركان منها ما نحتاج إلى أن نقف عند شيء اسمه فروض. منها الإحرام له محظورات، له محظورات، له سنن، ليس له فروض، له محظورات سيأتي ذكرها. الحلق أو التقصير، هو حلق أو تقصير، ماشي فيه تفاصيل صح. الترتيب لا يحتاج إلى تفاصيل تمام، لكن بقي معنا إيش؟ الوقوف في عرفة له واجب واحد، أن يقف بعرفة لحظة، يعني خلاص هذا انتهى، هو نفسه الركن. إذا بقي معنا من الأركان التي فيها التفاصيل الطواف والسعي، إذا سيذكر الفروض الطواف فروض السعي، حتى لا إذا سألتم لماذا يا عبد الله لماذا لم يذكر يعني فروض بقية الأركان، يكون عندنا جواب، لأن هذا اللي فيها تفاصيل الطواف والسعي صح. سأل طيب، قال فروض، أول فروض الطواف، قال فروض الطواف ستر العورة، ستر العورة، فلا يصح الطواف لشخص كاشف عن عورته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه النطب، والصلاة لابد فيها من ستر عورة. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، من الكلمات التي أمر بالمناداة بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الحج الأكبر. وأذان من الله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أذان يعني إعلام، وأذان يعني إعلام. إذن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم آية أن يعلم الناس في يوم الحج الأكبر، وهو اليوم يوم النحر على الراجح، أن يعلن للناس هذا الإعلان بالبراءة من كل مشرك ومن عهد كل مشرك، براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله قراءة، قراءة. فطبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 9 من الهجرة ليكون أميرا على الناس في الحج، ثم أرسل معه وأردف معه عليا رضي الله عنه وهو في طريقه إلى مكة ليؤذن في الناس بهذا الأذان، ويعلن في الناس البراءة من عهود المشركين يوم الحج الأكبر. فانطلق علي وأدرك أبا بكر في الطريق، فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمير أم تابع؟ قال بل تابع، إنما أرسلني الرسول صلى الله عليه وسلم للأذان. فانطلق مع أبي بكر 9 ودخلوا مكة، ولما كان في عرفة والنحر أذنوا، قال أبو هريرة فاختارني أبو بكر من ضمن المؤذنين، تفضل في البخاري ومسلم. قال فكنا ننادي بأربع كلمات في مسجد أحمد، في البخاري ومسلم 3 كلمات، الكلمة الأساسية أذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقالوا كانوا ينادون من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد فعاده إلى مدته، انتهى المدة، إذا انتهت المدة خلاص، ها؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وكان من ضمن المناداه ولا يحج بعد هذا العام مشرك، هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة ولا يطوف بالبيت عريان، الكلمة الرابعة التي في المسند وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما حد يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الكفار كانوا يقولون أنهم يدخلون الجنة، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم؟ ها؟ الشاهد هنا وألا يطوف بالبيت عريان، كانوا يطوفون بالبيت عراه في الجاهلية. كفار مكة ابتدعوا بدعة، من ضمن البدع التي ابتدعوها أنه لابد أن يحج الحاج في ثياب أحمسية، في ثياب أهل الحمص، أهل الحمص أهل الحرم، وإذا ما وجد ما يجوز يأتي بالثياب من برا. هذا يعني مذاهب سياسية عشان يعظمون أنفسهم أهل الحمص، إذا ما وجد فما عليه إلا أن يطوف عريانا. ها، حتى المرأة إذا ما وجدت شيء ما عليها إلا أن تطوف عريانة بالليل حتى أقل شيء، يعني إذا بتستر على نفسها وماشي معها بكل أداتها، واحدة قدام واحدة وراء بس. ها، وكانت يعني المرأة تطوف وتقول إيش، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. الله المستعان، جاهلية جهلاء من وحي الشيطان. فحرم الشرع الطواف بالبيت هذا التعري ولو بهو شيء من العري، لا يجوز، ستر العورة شرط وفرض من فروض الطواف. والطهارة عن الحدثين، الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، يعني أن يكون متوضئا، أن لا يكون على جنابة صغرى ولا على جنابة ولا على حدث أصغر. وهذا الدليل عليه الحديث السابق، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه النطق. وكذلك الطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان، أن يكون متطهرا عن النجاسة في ثوبه، مع النجاسة في بدنه، مع النجاسة في المكان الذي يطوف به، وطهر بيتي للطائفين. أيوة، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أو الفرض الثالث نتجاوز دائما، يعني يتجاوزون هنا، يقولون شروط، المتأخرون يعبرون بالشروط هنا وهي أدق، التعبير بالشروط قد يكون أدق، وإلا فروض على كل حال لأنها تستمر، هي هذا كلها مستمرة، تستمر معك، ليست كالفرض الذي يكون في موضع وبعضها في موضع. فالتعبير بفروض أو شروط سهل، الأشياء لازمة، المراد أنها أشياء لازمة في الطواف. قال وأن يجعل الكعبة عن يساره، أن يجعل الكعبة وهو يطوف عن يساره، لا يجوز أن يجعل الكعبة أمامه يستقبل الكعبة، الإجماع معروف الطواف كيف، ولا يجوز أن يطوف الكعبة عن يمينه أو خلفه، لا يجوز أن يجعل الكعبة عن يساره ويمضي عن يساره ويمضي تلقى وجهه، ويجعل الكعبة عن يساره ويرجع القهقرة ريوس. هذا نقول عن يساره تلقاء وجهه يمشي للأمام صح. أيوة قال وأن يطوف 7 مرات. هذا الشرط الكم؟ 5. وأن يطوف 7 مرات، أن تكون 7 طوفات، كل طوفة من عند الحجر وتنتهي بالحجر، تبدأ من عند الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، هذا كله بيجمع خارج الكعبة. هذا شرط السادس، خارج الكعبة، أن يكون طوافه بالبيت خارج الكعبة، فلا يحل أن يكون الطواف داخل الكعبة ولو ببعض جسده، أن يكون خارج الكعبة بكل جسده. ومن المعلوم أيها الأحبة أن حجر إسماعيل من الكعبة صح؟ حجر إسماعيل من الكعبة، فإذا دخل طاف بالبيت إنما أخرته قريش لقلة النفقة، قلة النفقة قريش لما انهدمت الكعبة في زمانهم 7 حرق، بحثوا عن مال حلال، هم مشركون، قالوا لا تدخلوا في هذا البيت إلا من مال حلال، لا تدخلوا فيه ربا ولا مهر بغي ولا كل ما هو حرام لا تدخلوه، فطلبوا مالا حلالا صافيا ما وجدوا كفاية، فاضطروا أن يخرجوا من البيت جزءا، وهو الذي يعني يقال له حجر إسماعيل، فالطواف في البيت لابد يكون من خلف حجر إسماعيل، فلو دخل في الفتحة التي في طرف حجر إسماعيل بين حجر إسماعيل بين قوس حجر إسماعيل والكعبة، وخرج من الفتحة الأخرى دخل في الكعبة لم يصح طوافه. وكذلك لو دخل في الشادروان، الشادروان عبارة عن جدار صغير حول الكعبة من جهتها الغربية ومن جهتها الجنوبية وقيل أيضا من جهتها الشرقية، هذا الجدار له مسنن، فلو دخل يده ووضع يده على الكعبة وهو يطوف أو رأسه فيكون قد أدخل بعضه في الكعبة لا يصح الطواف. الشادروان أيضا مما أخرته قريش، وبعد ذلك بنى عليه ابن الزبير جدارا صغيرا حتى يعني يقوي البناء وفي نفس الوقت لا يدخل فيه الناس. أين القلم؟ هنا. حجر إسماعيل في هذا المكان هذا من جهة إيش؟ هذا جهة الشمال، جهة الشام، هذا جهة الشام تمام، هذا من من من البيت لابد يكون طواف حول البيت، حول البيت كله. الآن نحن في الجهة هذا الجهة الشرقية وهذا الجهة الجنوبية، هذا الركن اليماني، وهذا الحجر ركن الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود. من الباب هنا، هنا جدار صغير، جدار صغير ومسنم هنا تسنيم، من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى الجهة الغربية في الجدار هذا، لو أدخل الإنسان يده هنا، لو مد يده لا داخل، سيد يده داخل إيش إذا هنا يعني على الجدار، سيد يده داخل البيت، سيد داخل البيت ما يجوز، هذا الشدروان الجدار هنا وفي الجهة أخرى غربية، وبعضهم قال حتى الذي هنا أيضا من البيت. ها أيوة جدار صغير مثل مو أساس يعني أساس التحت مش من أساس، عندما هم عندما بنوا يعني خرجوا هم يعني لما بنوا أساس إبراهيم أساس البيت قريش بنت الكعبة كذا، هذا الأساس بنوا الكعبة كذا، يعني خرج جزء منه هنا وهنا وهنا اختلفوا فيه هل خرج شيء ولا، وهذا خرج فصار هذا من الكعبة خارج وهذا من الكعبة خارج، فبني عليه جدار سمونه الشادروان، سمونه ايش الشادروان، وأن يكون وأن يطوف سبع مرات خارج الكعبة، شرط خارج خارج الكعبة بكل بدنه، وما قلنا خارج الكعبة دخل فيها أن يكون خارج خارج الحجر وخارج السادروان، وأشكل من هذا أن يطلع بعض الناس يشوفونهم يطلعان له عشان يعني يكون مع البيت يطلع فوق الشادروان ويطوف ماسك بداته هكذا ويزحف، ها يتعلقون بالجدران ويتبركون بالجدران ولا يجوز ذلك. قال داخل المسجد الحرام، الشرط السابع أن يكون الطواف داخل المسجد، فلا يصح الطواف خارج المسجد، والآن لا يعني يصعب يصعب سينقطع نفسه سينقطع ويسقط قلبه إذا بيطوف بالحرم سبعا، صح لكن لا يجوز لو حتى تقطع لا يجوز، أن يكون داخل المسجد شرط، وأن يبتدئ بالحجر الأسود، أن يبتدئ بالحجر الأسود بدء الشرط من حجر الأسود، فإذا ابتدأ من هنا ابتدأ من هنا من هنا انطلق من هنا الرجال في الشوط حقه، ها يحسب يحسب له ولا ما يحسب له المسافة ده ما تحسب له ولو نوى من هنا، إذا بنبدأ من فين من هنا الشوط الأول حتى يعود إلى نفس المكان إلى هنا، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود سبعة. هذه شروط الطواف، وهناك بعد ذلك سنن الطواف، سنن الطواف مثل إيش مثل إيش الاطباع، الاطباع سنة الطواف القدوم، وعند الشافعية كل طواف بعده سعي، كل طواف بعده سعي الاطباع، وهو أن يضع ثوبه رداءه منتصف رداءه تحت إبطه، منتصف رداءه تحت إبطه. شوف هذا الرداء حق الحج، حتى شيخ سالم هد معروف الطباع، كلكم تعرفون الطباع، منتصف رداءه تحت إبطه، وطرف الرداء على كتفه الأيسر، هذا طرف من الرداء على الكتف الأيسر والثاني على الكتف، هذا تعريفه. هذا نقول بتعريف الطباع، نقول إيش، يضع وسط رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفي ويضع طرفي رداءه على كتفه الأيسر، من سنن إيش، من سنن الطواف، تمام. وكذلك من سنن الطواف الرمل، وهو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، الإسراع تقارب الخطى، السرعة مع تقارب، سرعة في المشي مع تقارب الخطى، رمل. وهذا عند الناس هكذا يعني. عند عدم وجود زحمة، لكن إذا وجدت زحمة هذه المسلمين وهت الرمل، صح، ما يجوز يجيب السنة على حساب فعل محرم، أذيت المسلمين حرام والرمل سنة، تؤذي المسلمين غلط، وإلا يعني تقبيل الحجر الأسود سنة وأذيت المسلمين حرام، ما يفعله بعض الناس اليوم بسبب الجهل. وغير ذلك من السنن الذكر في الطواف، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الوارد بين الركنين الإيمانيين هنا، يقول إذا وصل هنا هذا صاحبنا، هذا وصل هنا عند ركن الإيمان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهو يمشي في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا مسافة بين الركنين الإيمانيين، ركن إيماني ركن الحجر، يسمونهم ركنين إيمانيين، ركنان الشاميان، هذا ركن شامي وذي هنا أيضا ركن شامي، وغير ذلك من السنن. قال فصل: وفروض السعي، السعي أيضا له فروض وشروط لا يصح إلا بها أو لا يصح إلا بها. وفروض السعي أن يبدأ بالصفاء في المرة الأولى وبالمروة في المرة الثانية، وهكذا سبعة، هذا أول شرط، أن يبدأ بالصفاء في المرة الأولى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما طاف بالبيت انطلق إلى باب الصفاء ودخل وهو يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله، أو نبدأ بما بدأ الله به، بدأ الله بالصفاء، صح، فيبدأ بالشوط الأول بالصفاء والثاني ويصل إلى المروة، يبدأ بالصفاء وينتهي بالمروة، يعني هنا الصفاء وهنا المروة، هذا جبل إيش المروة، هنا جبل الصفاء، هنا علمان العلمين، بطن الوادي، كان بطن الوادي، كان أول في الوادي هنا، بطن الوادي هنا، فيبدأ من عند الصفاء وينتهي بالمروة شوط أو واحد، صح، والشوط الثاني من هنا، يبدأ من المروة ينتهي بالصفاء، والشوط الثالث يبدأ من الصفاء ينتهي بالمروة، والشوط الرابع من هنا، والشوط الخامس من الصفاء، والشوط السادس المروة، والشوط السابع وين الخامس، الثالث، الرابع، الخامس السادس السابع بيبدأ من عند الصفا بينتهي بالمروة. لاحظوا معي، واحد عدد فردي، ثلاثة عدد فردي، خمسة عدد فردي، سبعة عدد فردي، وهنا اثنان أربعة ستة. أشعب تعبير صاحبنا قال إيش؟ يبدأ في الأول أولى بالصفاء وبالمروة في المرة الثانية، وهكذا في المرة الثانية الأولى في الصفاء والمروة، والثانية في لكن نحن ما نسمي الثانية الأولى والثانية. ولذلك عبر بعض المتأخرين بقوله إيش؟ يبدأ بالصفاء في كل الأوتار، وبالمروة في الأشفاع، في كل شفع يبدأ بالصفاء في كل شوط وتر من الأشواط، وبالمروة في كل شفع من الأشواط. صح، يبدأ بالصفاء في كل وتر، وتر وتر الوتر واحد وثلاثة وخمسة وسبعة، يبدأ بالصفاء في كل وتر. يبدأ بالصفاء في الأوتار أو في كل وتر من الأشواط، ويبدأ بالمروة في إيش؟ في كل شفع من الأشواط. هذا تعبير أدق. الشرط الأول. الشرط الثاني وأن يكون بعد طواف الركن أو القدوم. قبل هذا كان ينبغي له أن يأتي بالأشياء الأساسية في الشروط قبل هذا، لكن لا بأس، نحن نبدأ بما بدأ بما ذكره ونذكر ما ذكره. قال وأن يكون الطواف، أن يكون السعي بعد طواف الركن أو القدوم. من شروط السعي لا يصح السعي إلا بعد الطواف، بعد أحد طوافين. كم أنواع من الطواف عندنا يا شباب؟ كم أنواع من الطواف؟ أربعة. عندنا طواف اسمه طواف نافلة، طواف مستقل، وهذا لا يصح أن تقوم أن تسعى بعده للحج أو العمرة. قام يطوف طواف النافلة، شخص جاء إلى الكعبة إلى الحج حاجة، ثم بعد يعني وصوله قام يطوف طوافا نافلة، ولو كان يعني قد طاف يعني طواف القدوم من قبل أو ما طاف، قام يتطوع في طواف نافلة، نقول يعني طاف طواف القدوم مثلا ولم يسعى، ثم قام يتطوع بعد الصلاة يطوف طواف نافلة وقال الآن سأسعى سعي الحج بقدمه، يقول ما يصح، لا يشرع بعد الطواف نافلة سعي. صحيح اشترط للطواف سعي، للسعي طواف، لكنه ليس طواف نافلة. ولا يصح أيضا السعي بعد طواف الوداع، وطواف الوداع ينبغي أن يكون إيش؟ آخر أعمال الحاج، آخر أعمال الحاج أو آخر أعمال من مكة. فإذا طاف طواف الوداع وسعى بعده بطل طواف الوداع، ووجب عليه طواف إعادته. إذا ما يصح، لا يتأتى أن يكون بعد طواف الوداع، إذا لا يمكن أن يكون السعي إلا بعد إيش؟ بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة اللي هو ركن. جئت حاجا وطفت طواف القدوم، بإمكانك أن تسعى بعده، بإمكانك أن تسعى بعده بعد طواف القدوم. لكن طواف الإفاضة، أيوة طواف الركن، طواف الإفاضة وطواف الزيارة. طواف القدوم أول ما يأتي الإنسان للحج، لكن لا يكون متأخرا بحيث أنه يعني وجب عليه الذهاب إلى عرفة إذا جاء متأخرا يذهب إلى عرفة، ما يصلح أن يقول يعني بطوف قدوم، يكون من أول الأمر طواف القدوم أو بعد سعي الحج، بعد طواف الحج، طواف الحج، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف بالبيت بعد هذا يكون بعد إيش؟ بعد يعني الوقوف بعرفة قطعا، بعد الوقوف بعرفة طواف الحج ويشعى بعده، فيشترط للسعي الطواف قبله، لا يصح السعي وحده، لا يصح شرط، يشترط أن يكون بعد طواف قدوم أو طواف الركن. لم يذكر يعني الشروط الأساسية، إنما أشار هنا وقال وهكذا سبعة، وهكذا سبعا أن الأشواط سبعة. والركن الأساسي في أيضا من أساسيات السعي أن يكون أن يستغرق المسافة بين الصفا والمروة، أن يستغرق المسافة بين الصفا والمروة، ما يطوف بعض المسافة صح؟ قطعا أن يستغرق المسافة بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة من طرفه، ولا يلزم الصعود. الآن معاش جبال خلاص، نحن في مكان ثاني تصلون، يكون في ساحات تمام. أن يستغرق المسافة بين الصفا والمروة هذا شرط. بعدين هناك سنن للطواف، من سنن الطواف الطهارة وليس من فروضها، الطهارة سنة، ومن سنن الطواف ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن سنن الطواف هنا بين الصفا والمروة السعي، السعي بين الصفا والمروة من سننها الطهارة، من سنن السعي ذكر الله، من سنن السعي الإيش الإسراع بين العلمين في بطن الوادي القديمة، الخبب، الهرولة وغير ذلك. نكتفي بهذا. قال بحيث لا يتخلل بينهم الوقوف بعرفة، أيوة هذا شرط يعني قصدي في بالنسبة للطواف، بحيث طواف القدوم يعني بحيث لا يتخلل، كما أشرنا إليه، بحيث لا يتخلل بينهم الوقوف بعرفة، يعني قاع إنسان وطاف وطاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم، قلنا له ممكن تسعى الآن، ممكن إيش تسعى، اسعى سعي الحج، قدم إذا شئت. قال لا ما بقدم، خلوا وخره. وبعدما ذهب ووقف بعرفة، بعدما وقف بعرفة قال والله عندي فرصة، أنا قلت طواف القدوم بروح بقى اسعى الآن، فرصة الناس مزحومة عادها مشغولة، وقف لي ساعة بعرفة بروح بطوف بسعى سعي الحج، وقد طفت وقد طفت طواف القدوم، فالسعي بعد طواف القدوم. قل لا ما أصلح الآن، فصلت بين الطواف وبين السعي بالوقوف بعرفة لا يصح. الله أعلم. فالله عز وجل أن يمن علينا وعليكم للوصول إلى تلك المشاعر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.